سورة الحجرات الآية 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ولا تلمزوا أنفسكم لا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. من منكم يؤمن بالله واليوم الآخر؟ إن الله يكلم المؤمنين ويناديهم فيقول يا أيها الذين آمنوا، يناديهم بأشرف نداء وأعظم نداء، يناديهم بصفة الإيمان التي بها يدخلون الجنة. وهذه السورة تكرر فيها يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا. كم يا أيها الذين آمنوا إلى الآن؟ أول السورة يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ثالثة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الرابعة يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ولا يزال النداء يا أيها الذين آمنوا. تخيل كده لما ربنا سبحانه وتعالى يظل يقول لك يا مؤمن يا مؤمن يا مؤمن يا مؤمن ثلاث أربع خمس مرات. إن من شؤم عدم فهمنا للغة العرب عدم إحساسنا وإدراكنا لمعاني الكلمات التي يخاطبنا الله بها، كما يقول شيخ الإسلام كلاما فينا معناه لابد أن تستحضر من المتكلم، مين بيكلمك؟ الله. فهذا كلام الله تكلم الله به حقيقة ونزل به جبريل على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الله لنا؟ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. السخرية يعني الاستهزاء، والعرب تقول سخرت منه وسخرت به، أو ضحكت منه وضحكت به، أو هزأت منه وهزأت به. الاثنين صح، منه وبه، استهزأ به أو استهزأ منه، سخر به أو سخر منه، ضحك به أو ضحك منه، كلها بمعنى واحد بمعنى الاستهزاء والسخرية. وجاءت سخريا وسخريا وكلاهما ورد في القرآن حتى في قوله تعالى يتخذ بعضكم بعضا سخريا وسخريا قراءته. فهذا نهي الله عز وجل المؤمنين عن أن يستهزئ بعضهم ببعض. وهذا الاستهزاء وهذه السخرية، ايه الداعي ان فلان يسخر من فلان او يستهزئ من فلان؟ انه شايف انه ايه اعلى منه. فهذا هو الكبر، فهذا هو الكبر. الذي لا يدخل صاحبه الجنة ولو كان في قلبه مثقال ذرة منه. هو ده. هو أنا ليه هستهزأ بفلان واستهزأ بفلان؟ يعني شايف انه إلا فاستهزأ بيه، شايف انه أقل مني في باب من الأبواب فبستهزأ به. هو دي بقى القراءة الصح، هو ده بقى العلم، هو ده الفقه. ها شايفين يعني شايف ان انا اعلى وعندي هو ما عندوش. فهذا هو الكبر، هذا هو الكبر. لا يسخر قوم من قوم، نهي عام لأهل الإيمان. ما يسخر أي فريق من فريق آخر، ولا أي طائفة من طائفة أخرى. لا تسخر أي جماعة من الناس من جماعة أخرى. لماذا؟ قال عسى أن يكونوا خيرا منه. تبقى مصبتك مصبتين، إذا أنت سخرت من الصالح وأنت الطالح، أو سخرت ممن هو أصلح منك وأفضل منك. أفضل منك فين؟ لا لا ده أنا أحسن منه. أيوة عند نفسك، عند نفسك أنت أفضل منه لهذا سخرت، لكن عند الله قد يكون أفضل منك. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه. واللي بيخبرك بذلك العليم الخبير الذي يعلم البشر وما في قلوبهم. ولفظ قوم يختص بالرجال غالبا، لأن الرجال هم القوم على النساء فسسموا قوما، فجاء اللفظ بعدها ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. هذا هو السبب الأول لخصوص النساء. الأمر الثاني أنه قال خص النساء لأن السخرية منهن أكثر، لأن السخرية تصدر من النساء أكثر مما تصدر من الرجال. ولعل هذا الكلام كان في زمانهم، أما في زماننا فصار أكثر الرجال كالنساء، وصارت السخرية في الرجال كثيرة، صار الاستهزاء والاستنقاص من قدر الخلق في الرجال كثير. ونذكر بهذه الآية أمثال هؤلاء: لا تسخروا من أحد عسى أن يكونوا خيرا منكم. فأنت قد تغتر بنفسك في باب من الأبواب. القيمة اللي بتراها في نفسك كرجل أو تراها المرأة في نفسها ليست هي القيمة الحقيقية. أنت بتقيسها بمقياس وبتزنها بميزان، ولكن هناك ميزان آخر قد يكون هذا الميزان خافيا عليك، ولكن الله يعلمه ويزن به العباد. لا يسخر الغني من الفقير، ولا القوي من الضعيف، ولا السوي من صاحب العاهة، ولا الذكي الماهر من الخامل، ولا يسخر صاحب الأولاد من العقيم، ولا يسخر صاحب العائلة والعصبة من اليتيم. لا تسخر الجميلة من القبيحة، ولا الشابة من العجوز، ولا المعتدلة من المشوهة، ولا الغنية من الفقيرة، لأن كل هذه إنما هي قيم الأرض ومقاييس الأرض، وعسى أن يكون في ميزان رب العالمين خيرا منك. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. وتذكرون الحديث الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقص علينا خبر المرأة التي كانت ترضع ولدها، فمر بها، يعني مر عليها بمرأة يجرونها ويؤذونها ويسبونها، يقولون زنت زنت زنت زانية. فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذه، اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. فنطق الغلام وقال اللهم اجعلني مثلها. استغرب. ومر بكريم يكرم فقالت اللهم لا تجعل ولدي مثل هذا. قالت اللهم اجعل ولدي مثل هذا. قال الولد نطق الغلام وقال اللهم لا تجعلني مثله. تخيل لو مش شايفه واحده بيبهدلوها وبيضربوها وبيشتموها ويقولوا عليها زانيه، وهي ما زنت، انما هي ألسنه اهل السوء، انما هو قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ما زنت، امراه صالحه، رموها اثما وبهتانا كما رووا اشرف امراه الصديقه بنت الصديق زوج محمد صلى الله عليه وسلم، امنا ام المؤمنين عائشه، وما رماها الا المنافق. فهو الذي في الحقيقه يغمى بكل سوء. فهذا الحديث يبين لنا ان مقاييس البشر مختلفه عن مقياس عند رب العالمين. والحديث الاخر نكرره كثيرا، لما مر رجل ذو شارة والنبي يسالهم ما تقولون في هذا، ويمر فقير ذو طمرين ما تقولون في هذا، فيظهر التكريم للاول والاستهانه بالثاني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هذا الذي استهنتم به خير من ملء الارض من مثل هذا الذي تكرمونه. يعني ممكن يبقى فيه واحد عند الناس مكرم كده ومعظم وحاجه كبيره خالص، وهو عند ربنا ما يسويش حاجه. وممكن واحد يكون غلطانين فيه وطايحين فيه ويقولوا عنه الاقاويل، وهو مش كده خالص، وهو افضل منهم جميعا. وهذه فيها لفته قويه جدا، ان الانسان ما يلتفت لمقاييس البشر. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فاحرص على التقى ولزوم سلوك اهل التقى. فكم من اناس مظلومون رموا بهتانا واثما مبينا واساء اليهم الخلق وهم ليسوا كذلك، بل هم خير ممن اساءوا اليه، والعكس صحيح. كم من اناس يكرمون ويعظمون ويرفعون ولا يساوون عند الله جناح بعوضه. هو ده معنى الحديث دي ومعنى الايه دي، هو ده معناها. لو المعنى ده ما وصلش لسويداء قلبي، عشان دايما اريدك ان تبحث عن الجواهر. دعك من الغثاء، دعك من الصور، دعك من تلميع الافراد وابرازهم وان لم يكونوا اهلا للبروز. لابد ان تبحث عن القيمه الحقيقيه، ما عندهم من ايمان، ما عندهم من علم، ما عندهم من فهم، وهكذا. القيم التي تساوي شيئا ولها قيمة في ميزان رب العالمين. أما أن تبقى مغرورا بمقاييس البشر، فعندنا ميزان اسمه قال الله وقال رسول الله، بنضع الناس في هذا الميزان، راجح أو مرجوح، يحترم هذا أو لا يحترم. هو المحترم عندنا وله قيمة عندنا اللي ليه قيمة في ميزان رب العالمين، مش المحترم عندنا معاه مؤهل عالي ولا الواخد ماجستير ولا دكتوراه ولا اللي معاه قرش بيساوي قرش ولا كل المقاييس دي. كل المقاييس دي مقاييس أرضية لا تساوي شيء، ولو كانت تساوي شيئا ما أعطى الله الكافر منها ولا جناح بعوض. لكن لما سويش شيء ربنا تركها لهؤلاء، غرهم به الغرور. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، بينبه على هذه الحقيقة، عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. وحينئذ تكون مغتابا ومستكبرا ومستعليا على من هو أفضل من أهل علم أو أهل فضل أو أهل جود أو أهل كرم أو أهل بر أو أهل صلة أو أهل قيام بالليل أو أهل قرآن، وأنت لست كذلك. وإن كنت فيك شيئا من ذلك قد يكون أفضل منك، قد يكون عندهم من الإخلاص والصدق ما ليس عندك، وهكذا. فيبقى العبد أبدا منشغلا بنفسه. فطوبى لمن انشغل بنفسه عن عيوب الناس، والهلاك الهلاك لمن انشغل بالناس وأحوال الناس وجرح الناس عن عيوب نفسه. فيرى القذاة في عين أخيه، القذاة الشاي الصغير، ولا يرى الجذع في عينه. انت تبص الأشياء وانت في عينك جذع شجرة، يعني في عينك او في قلبك وفي بدنك وفيك من الآفات اضعاف اضعاف ما عنده، اضعاف اضعاف ما عنده، فتسخر منه. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم. هذا هو النهي الاول في هذه الايه، والا الايه من اول السوره كلها نهي، لا تقدموا لا ترفعوا لا تبطلوا اعمالكم. كل الايه كل السوره مجموعه من النواهي التي تتربى عليها الاسره والمجتمع. قال النهي الثاني في الايه ولا تلمزوا انفسكم، النداء لا يزال للذين امنوا يقول لهم لا تلمزوا انفسكم، اللمز يعني العين. ومنهم من يلمزك في الصدقات، يعني يلمزك يعني يعيب عليهم صدقاته. ازاي؟ كان ياتي الرجل بالجمل السمين او بالناقه السمينه يتصدق بها للنبي صلى الله عليه وسلم، المنافقين واقفين، ناقة هذا خير منه، رجل ضعيف كده نحيف شكله إلا يعني زي يقوله في نفسه، وجايب جمل عظيم جدا من أعظم النوق، قالوا ناقة هذا خير منه. فجاء رجل بشيء يسير، قالوا إن الله غني عن صدقة هذا، يعني لا عجبهم اللي جاب كبير ولا عجبهم اللي جاب قليل، هم عايزين بس ايه؟ يعيبوا اصحاب النبي. ومنهم من يلمزك في الصدقات، فاللمز هو الإعابة يعيبه، وزي الهمز، ولكن قالوا اللمز يكون باليد بالعين باللسان بالإشارة، ولكن الهمز يكون باللسان. وقيل خلاف هذا، المهم ان الهمز واللمز يعيب، ولكن ممكن يعيب بايه؟ يعمل كده حركة بخده كده بعينه كده بيده، ده لمز. وممكن يكون بلسانه يقول كلمة فعلا فيها استنقاص من حق اخيه او من قدر اخيه، كل ده محسوب عليه. ولا تلمزوا انفسكم، ولا تلمزوا انفسكم، كما قال تعالى ويل لكل همزة لمزة، وقال تعالى هماز مشاء بنميم، يحتقر الناس ويهمزهم، كبر نوع من انواع الكبر. ولا تلمزوا انفسكم اي لا يلمز بعضكم بعضا، كما قال ولا تقتلوا انفسكم، وكما قال فسلموا على انفسكم. طب هو في واحد بيلمز نفسه بيعيب نفسه؟ قال لك لا، إن أخاك هو نفسك. لا تلمزوا أنفسكم، أنتوا نفس واحدة. يا أيها الذين آمنوا أنتوا نفس واحدة، فلا تلمزوا أنفسكم. زيها بالضبط ولا تقتلوا أنفسكم، وزيها بالضبط فسلموا، سورة النور، فسلموا على أنفسكم. من ضمن التفاسير يعني على إخوانكم، فهم وأنتم نفس واحد. ولا تلمزوا أنفسكم، قال أي لا يطعن بعضكم على بعض، ولا يلعن بعضكم بعضا. ده الكلام الوارد في القرآن، لكن فين الفعل العملي؟ لمز وطعن وإقصاء وإشارات وهمز ولمز، حتى صار هذا حتى في وسط المتدينة، حتى صار هذا في وسط الموسومين بالالتزام، همز ولمز. تلمز أخاك تلمز اللي بيصلي معك، تلمز وتهمز من يدعو معك، تلمز وتهمز وتطعن وتلعن في من لا تلمزوا أنفسكم، ينهى الله أهل الإيمان عن ذلك. ليس المؤمن بالسباب ولا اللعان ولا الطعان، ده مش إيمان، ده دليل على نقص الإيمان. وينقص من إيمانك بقدر طعنك ولعنك وسبك، فالحذر. ليس المؤمن بالسباب، ليس المؤمن باللعان، ليس المؤمن بالطعان، ليس المؤمن بالفاحش البذيء، المؤمن مش كده أبدا، دي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وها هنا ربنا سبحانه وتعالى ينادي أهل الإيمان وينهاهم عن هذا، قال ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، يبقى لا تشير ولا تهمز ولا تلمز ولا تسخر ولا تستهزئ ولا اللقب، ولا اللقب الذي ينبذ به الشخص ويحتقر به، اللقب اللي فيه إهانة اللي فيه استقلال منه ما تقولش اللقب ده. ولا تنابزوا بالألقاب، التنابز من النبز اللي هو المصدر بتاعه نبز، والنبذ اللي هو اللقب، اللقب نفسه يعني يا بلية، بلية ده اللقب، فعلك انت لما تسمي تقول يا بلية يبقى انت ايه نبذته، وده النبذ نفسه، لكن اللقب ده نفسه اسمه ايه النبذ بتحريك الباء، يبقى في نبذ ده المصدر والنبذ اللي هو اللقب نفسه، والجمع انباز، والالقاب جمع لقب، واللقب هو الاسم غير الذي يسمى به الانسان، فانت اسمك محمد لكن تلقب بشيء اخر، والمقصود هنا لقب السوء، ولا في القاب حسنه. والتنابز بالالقاب ان يلقب بعضهم بعضا بالقاب السوء، زي يعني ممكن واحد يلقب واحد بايه يبقى لقب سوء، ها يا وزعه يا بشلة دي كمان، لقب يكرهه، لقب يسيء اليه، لقب فيه انتقاص من قدره، لقب تذكير بموقف له سيء فخلاص وسموه بهذا اللقب السيء لأجل هذا الموقف، لقب سوء. وقال بعض المفسرين هو أن يقول لأخيه المسلم يا فاسق يا منافق، أو يقول لمن أسلم يا يهودي يا نصراني، يعني كان يهودي وأسلم ونصراني أسلم، فبعد ما يسلم ليه يغلط مثلا فيه ولا يحصل حاجة منه يسكت يا يهودي اسكت يا نصراني، واضح؟ أو مثلا يكون له معصية معينة وتاب منها يقول اسكت يا فاسق، ها اسكت يا بتاعت فلان، اسكت يا كذا، كل دي ألقاب سوء نهى الله عنه. ولا تنابزوا بالألقاب. وقال عطاء هو كل شيء أخرجت به أخاك من الإسلام كقولك يا كلب يا حمار يا خنزير، ده أخرجه من الإسلام كده. فقال الحسن ومجاهد كان الرجل يعير بكفره فيقال له يا يهودي يا نصراني فنزلت الآية. إذن من حق أخيك عليك يا أخي الكريم ألا تناديه بلقب يكره، ألا تناديه بلقب يزرى به ويحتقر به، من أدب المؤمن ألا يؤذي أخاه حتى باللقب. النبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء وألقاب وألقابا كانت في الجاهلية، سبحان الله، ده قلب النبي المليء بالإيمان، مش أنادي بلقب السوء، ده ما يبقى واحد ملقب لقب سوء أغير لقب اللقب حسن، ها عصية سماه إيه والتانية سماها ايه جميلة وهكذا، وسمى صعبا سماه سهلا، الناس تحب كلامك وتحب مقابلتك وتحب شكلك، ها يحسوا انه بياخدوا منك انت الكلام الحلو، وبالتالي اياك وكلمة السوء، ولو كنت بزعمك مداعبا. بتهزر تهزر تهزر بالكلمة حلوة. قل لعبادي وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. لما يجي واحد مثلا يقول عن نفسه ما أصلا أنا مش بفهم، قل له لا العفو، ده أنت سيد من يفهم. حتى لو يقول عن نفسه كده أنت تقول اللقب الحسن. وهكذا لا تنابزوا بالألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وعشان كده لازم نرجع لتفسير السلف الصالح، ما نمشيش على دماغنا. شفنا أن أكثر المفسرين يعني الواحدي وقال قال المفسرون وقال الحسن وقال مجاهد، كان رجل يعير بكفر فيقال له يا يهودي يا نصراني. تقدر دلوقتي تفهم بيت الآية بئس الاسم الفسوق بعد الايه كده، وضح الآية وضحت لما عرفنا تفسير السلف ليه لا تنابزوا بالألقاب. تمام، أي بئس الاسم الذي يذكر أو يذكر بالفسق بعد دخولهم في الإيمان، يعني بئس الذكر بالفسوق بالكفر باليهودية بالنصرانية بعد إيه؟ بعد أن صار مؤمنا. بئس الصفة والاسم الفسوق وهو التنابز بالألقاب كما كان أهل الجاهلية يفعلون. بعد ما دخلتم في الإسلام وعقلتم معنى إسلام وإيمان وحق المسلم ولن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحبوا، بعد ده تنادي أخوك بلقب سوء، هو معناه ده المعنى الثاني. يبقى إما بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، الاسم الذي ذكرتموه بعد ما آمن، أو الاسم هنا الوصف، يعني التنابز بالألقاب هذا فسوق بعد إيمان. ليه تخلي نفسك كده؟ هذا فسوق منك أن تنادي أخاك بلقب يكره، ده فسوق. نعم، وبئس الاسم الفسوق بعد أن دخلت في الإيمان، دي صفة للجاهلية، كلام ده الناس اللي في الجاهلية يعملوا كده، لكن أنت بعد الإيمان تتنابز بالألقاب. وعشان كده لما أبو ذر قال لعبد عنده يا ابن السوداء راح اشتكى للنبي قال له أعيرته بأمه؟ أعيرته بأمي؟ أنت بتعيره عشان أمه سوداء؟ وذلك قال نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. أبو ذر، أبو ذر في الجاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. طب يا ترى احنا فينا جاهلية؟ بيصدر مننا حاجة زي كده؟ اللي بيصدر منه شيء كهذا، طب ايه رد فعلك دلوقتي بعد ما عرفت ان دي جاهلية وده فسوق بعد الإيمان؟ ها؟ ايه صد فعل؟ تعرف رد فعل ابو ذر ايه؟ وجد جار على الخد على الارض، انا فيها جاهلية، لا انا عبد الله ودي وجه على الارض اهو، ويحط جزمته على وجهي يدوس على وجهي كده مقدم يصحح، انا فيها جاهلية، ما صحاش اعيش بجاهليتي، اعيش في بئس الاسم الفسوق. بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، يبقى فيك الجاهلية دي بعد ما صرت من اهل الايمان؟ لا لا لا، ما ينفعش، لازم تصحح. بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، يبقى ممكن تبقى بئس الاسم الفسوق بعد الايمان كلام للذي نبذ، خلي بالك، وممكن يكون كلام عن المنبوذ، كلام الذي نبذ بئس الاسم الفسوق ان تلمس بالالقاب، ان تنبذ بالالقاب بعد ان صرت مؤمنا، وهذه صفه الجاهلية. او قد تكون الكلام للمنبوذ نفسه فيكون معنى الايه بئس ان يسمى الرجل كافرا او زانيا بعد اسلامه وتوبته، بئس الكلمه التي قلت بعد ان تاب الرجل، بئس الكلمه التي قلت بعد ان اسلم الرجل، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. قال القرطبي يستثنى من هذا لو التنابز من غلب عليه الاستعمال كالأعرج والأحدب والأعمش، لكن نضع شرط قال ولم يكن له سبب يجد في نفسه منه عليه، فمثل هذا جوزته الأئمة اللي هو النوع ده خلاص هو نوع صاحب وما بيزعلش من كده، ها، وده ما فيش اي حاجة، قال لا يجد في نفسه منه عليه ولا اي حاجة في نفسه عادي باللفظ ده، ها، لكن لو علمت ان صاحبك ان اخاك ان نفسك يجد في نفسه مثل هذا فلا يجوز، نرجع للاصل ولا تنابزوا بالالقاب، لان نبذ طعن، وهنا ليس الطعن مقصودا، دي رقم واحد. رقم اثنين لا يؤذي من سمع هذا عن نفسه، واضح؟ ومن لم يتب ده اسمه تهديد بقى، ده تهديد. رب العزة كلمنا بخطاب الإيمان ووضح لنا وبين لنا العلة، بعد ذلك لا يصلح إلا التهديد. ومن لم يتب عن إيه؟ عن السخرية بإخواني، عن الاستهزاء بإخواني، عن لمزهم وهمزهم والإشارة إليهم من قريب أو من بعيد أو نبذهم بالألقاب فأولئك هم الظالمون، والظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة، فما أكثر المغرورين بدين أو بالتزام وهم من الظالمين وهم في ظلمات يوم القيامة. فالنجاء النجاء والنجاة النجاة، أنجو بنفسك بسرعة وتب إلى الله سبحانه وتعالى، وإياك ونبز مسلم أو همز أو لمز أو احتقاره أو استهزاء به أو سخرية منه، لا من قريب ولا من بعيد. أنت عارف ليه؟ لأن حرمة المسلم أشد من حرمة الكعبة. تقدر تشتم الكعبة؟ تقدر تستهزئ بالكعبة؟ تقدر تستهزئ بالحرم؟ تقدر؟ إذا إزاي؟ ده أنا ده حكى نفسك عايز تقول ده أنا بخاف. المسلم أشد من الكعبة وأشد من الحرم، في الشهر الحرام، في البلد الحرام، حرمة المسلم أشد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الكلام ده بيحذر به العالم كله وهو في الحج، بيحذر من الموضوع ده، وهو آفة الدنيا الآن، آفة الدنيا. قال الله ومن لم يتب عما نهى الله عنه فأولئك هم الظالمون لارتكابهم ما نهى الله عنه ولامتناعهم من التوبة، فظلموا من لقبوه وظلمهم أنفسهم بما لزمها من الإثم فأولئك هم الظالمون. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، لها تفسير ثالث. قالوا بعض المفسرين قال لك كأنه يهدده ويشبهه بمن ارتد بعد الإيمان. ارتد بعد الإيمان؟ قال لك بئس الاسم الفسوق، قالوا الكفر بعد الإيمان، يعني انتبه، أسوأ شيء وبئس هذا الشيء إنك تفسق وتكفر بعد ما آمنت. ايه ده؟ هو انا لما اسخر من اخي او افعل كذا او كذا؟ ايوه، لان من لوازم الايمان محبتك لاهل الايمان. انت قلبت المحبه سخريه واستهزاء وتنابز ونبذ، فاصبح فيك شبه بمن ارتد. شفت يا اخوان التفسير الاخير ده؟ مرعب، مخيف جدا. بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. لو كان الكلام عن اللي بينبذ ففيه تهديد شديد. خلي بالك، أسوأ شيء، الشيء المذموم اللي يقول له بئس هذا الشيء، إنك ترتد فسقا وكفرانا بعد ما صرت مؤمنا. ده الطبيعي في أهل الإيمان، علموا أنهم لن يؤمنوا حتى يتحابوا، اعتقد ان مر بينا خلال العشر ايام ديت قدرا كلام كتير عن المحبه وحق الاخوه حق اخيك المسلم. لعل الله قدر هذا لتصل الموعظه الى القلوب. اخي الكريم اخوك ده حاجه كبيره. اخوك المسلم ده حاجه كبيره جدا. مش اخوك المسلم اللي انت بتحبه معاك في جماعتك ولا معاك في مسجدك، لا، كل المسلمين، كل المسلمين من اصول اهل السنه والجماعه انهم ما بيكفروش احدا بذنب. المسلم ده ليه حق عندك. المسلم العاصي، خلي بالك، العاصي ليه حقوق عندك لانه لا يزال على الاسلام. ده هيدخل الجنه ولو بعد حين. فالايمان ده هو الحاجه الكبيره عندنا. فما اعرف ان اخي ده من اهل الايمان والاهل الاسلام، دي حاجه كبيره جدا. بعمل له الف حساب حتى الكلمه بحافظ عليه، لا انبذه بلقب، لكن تبقى سخريه واستهزاء وضحك منه واحتقار له واستقلال من شانه واقصاء له ونبذ له باللقب وهمز ولمز. ده اقول يا اخوانا هنجيب كذا والشيخ فلان، لا الشيخ فلان، شوف الحته دي مصيبه مصيبه. الشيخ فلان تعمل لي كده؟ مين اللي قال يعمل كده على على على علماء، على دعاء، على رجل صالح، على مسلم؟ مين اللي قال كده؟ دي فين في الاسلام دي؟ لكن احنا رجعنا تاني للتقليد الممقوت، نسينا ان كل حاجه بتتوزن بميزان قال الله وقال رسول الله. الحركه دي هتتوزن بميزان الله فتجدها فسوقا بعد ايمان. الحركه اللي انت استهزأت بيها ديت وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. حاجات كتير قوي احنا بنستهين بيها كده وهي كبيره جدا عند ربنا. اهو ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. في تدرج بعد ما ذكر حق النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، ها جاء الان الكلام عن المسلمين. ما تسخر منه، لا تلمزه، لا تنبذه بلقب. ثم ياتي النهي الاعظم بقى، ده كله نهي حاجات باللسان وباليد وبالاشاره وبالعين. لا لا لا لا، ده انا هقول لك كمان بقى يا رب سبحانه وتعالى حاجات في القلب. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. ان بعض الظن اثم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. مش لا تظنوا ظن السوء، لا لا لا لا، اجتنبوه أصلا. الحاجة اللي هتدخلك في انك تسيء الظن بأخيك اقفل الباب ده من أصل. زي ولا تقربوا الزنا. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. والظن هو التهمة التي لا سبب لها، كمن يتهم غيره بشيء من الفواحش أو المنكر أو الخطأ ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك. ده النداء الثالث في السورة، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ده جاي لي واحد وبيقول لي كذا وكذا، يبقى في سبب اهو قال لك ده ما تقولهوش غير لما تتبين. هنا بيؤكد الكلام ده بس في موقف اخر وفي معنى اوسع: اجتنبوا كثيرا من الظن. ينهاهم عن التهون، التهمة والتخون للأهل، للأقارب، للناس في غير محل. انت بتسيء الظن في زوجتك ليه؟ انت مريض نفسيا نعمل لك ايه؟ انت بتسيء الظن في ابنك ليه؟ انت بتسيء الظن في بنتك ليه؟ انت بتسيء الظن في اخوك ليه؟ انت مريض، انت مريض مرض نفسي اذا صح اللفظ يعني، نعمل لك ايه؟ اذهب بوساوسك واذهب بشكوكك الى حيث شئت، لكن هتقرفنا في عيشتنا وتقرف اللي انت عايش معاهم ليه؟ اجتنبوا كثيرا من الظن. يقول امير المؤمنين عمر بن الخطاب: ولا تظنن بكلمة خرجت من اخيك المؤمن الا خيرا وانت تجد لها في الخير محملا. كلمة دي لها 50 احتمال انها حاجة وحشة، وفي احتمال واحد انها حاجة حلوة، انت احملها على المحمل الكويس، على محمل الخير. بس ظاهر، بس باين، بس اصل، بس ما تعرفش، والقصة اصله زمان، والسؤال كلمة قبل كده، واصله كده، كل ده في الزبالة، ولا كأنه قلت حاجة. ادام في احتمال للخير فهو الخير ان شاء الله، فهو الخير ان شاء الله. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، اللي هو إيه؟ كعبة. ما أطيبك وأطيب ريحك، وأعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله ودمه، وأن يظن به إلا خيرا. يعني جعل الظن السوء بأخيك أشد من اعتداءك على الكعبة. تقول إن حرمة أخيك المسلم ماله ودمه وأنك تظن به خيرا أعظم من حرمة الكعبة. شفتوا قد ايه الاسلام بيطهرنا يا اخواني؟ ها؟ فإن أبينا إلا النجس فلازم نعرفين احنا في نجس. الاسلام بيطهرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري ومسلم: إياكم والظن، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. أنا مش عارف النبي ناقص يعمل إيه ويقول إيه تاني أكتر من كده. يعني كل الألفاظ اللي ممكن تكون حاجة مدخل إن واحد يزعم نقول النبي بقفلها. إياكم والظن، بدأ بعمل قلب، فإن الظن أكذب الحديث. ما هو الكذب معناها إيه؟ تخبر بشيء على غير حقيقة. انت ظنيت بقلبك في اخيك هذا الشيء السيء فهذا كذب. لا، ده اكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا، هتمر بينا الان التجسس. ولا تنافسوا، ولا تنافسوا، ده ربنا يقول في ذلك فليتنافس المتنافسون. فعلمنا ان في منافسة محمودة وفي منافسة منهي عنها. انت بتتنافس على ايه؟ على ايه؟ على خير؟ ها؟ ولا بتتنافس ويتولد عصبية؟ ولا بتتنافس ويتولد معها البغض والكراهية؟ قال لك لا، مش عايزين المنافسة دي، مش عايزين المنافسة دي، ده بخير. أبداً هتولد كراهية وبغضاء، مش عايزينها. ولا تنافس ولا تحاسدوا ولا تباغضوا. طب دي بإيدك، انت عارف ايه التباغض؟ من البغض. ما تبغضهوش، ما تكرههوش. نقول لك اوعى تكره، لا تباغض، دي مش بايديا. لا بايديك، بايديك. اخ مصلي يقرا القران مؤمن بالله وحده لا شريك له، بتكرهه؟ امال تحب مين ان شاء الله؟ النصارى ولا اليهود؟ ولا الفاسق والعصاة، كنتش هتحب المسلم، هتحب مين؟ لا تباغضوا ولا تدابروا. ما معنى التدابر؟ توليه دبره، تهمله، تقصيه، تبعده، ما ينفعش، مش بالإسلام. ولا تدابر، وكونوا عباد الله إخوانا. في بعض الأحاديث وشبك بين أصابعه، ما ينفعش. لا تتباغض ولا تتدابر ولا تتدابر ولا تظن به السوء، خليكوا كده. هو معنى ان كلامنا بكده، معنى شبك بين أصابعه يعني كده، كونوا عباد الله إخوانا، خليكوا كده في بعض مع بعض. وكونوا عباد الله إخوانا. في الحديث الآخر، حديث أنس، لا تقاطعوا، لا تدابروا، لا تباغضوا، لا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، حديث عند مسلم. وفي حديث حارثة بن النعمان قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث كلها بنقلها لكم من تفسير ابن كثير، 3 لازمات لأمتي، الطيرة والحسد وسوء الظن. قال رجل، وما يذهبهن يا رسول الله ممن هن فيه؟ قال، إذا حسدت فاستغفر الله، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامضي. يعني العلاج بعكس اللي جه. الشيطان بيقول لك طنشه، لا لا لا لا، روح له وخد له هدية. الشيطان بيقول لك امشي من الشارع التاني، لا لا لا، ده انا همشي من قصد بيته واقول له السلام عليكم. عكس. طب ظنيت في ظن السوء، قال لك ما تتحققش، لا انا غلط، هو مش كده. طب هبص هو شو، ما تبصش، ما تتحققش، انت غلط. فاللي بيظن ظن السوء بيجي ينقل لك بس كذا وكذا، قول له لا لا لا، انت غلطان، لا اثبت لك يا شغل، ما تثبتليش ولا تثبت لي ولا لنفسك، ما تتحققش ابدا من ظن السوء. ما هي بتبدا بظن السوء فتبدا تتجسس ويبدا يظهر لك اشياء، خلي بالك ملهاش علاقه بالموضوع، لكن انت ظنيت ابتداء ظن السوء. اثبت العرش ثم انقش، انت الطريق بتاعك غلط اصلا. طب لو وصلنا ان هو كده تصدقني؟ لا، اقول لك انت فاسق، لانك وقعت في امرين كبيرتين، سوء الظن والتجسس. يا الاسلام بيقول لنا كده؟ ايوه يا اخوانا. امال ايه معنى معامله الكلمه دي؟ بنقولها نعامل الناس بظاهرهم، ايه معناها دي؟ هي في الايمان والكفر بس؟ لا، ده في كل حاجه. انت ليك الظاهر، مالكش تتجسس ولا ليك تسيء الظن، وعيش كده عامله بظاهره. ايوه، ويوكل الامر الى الله. هو انت اله؟ هو انت رب؟ هو انت تعرف اسباب اللي وراء الافعال اللي انت هتتجسس عليها؟ انت مش عارف حاجه خالص. وخلي بالكم، كل من تجسس ليبصر الأمر والله لم يزدد إلا عمى. ليه؟ ده هيشوف بعينيه ويتأكد. أيوة، بس بسبيل ربنا ما شرعهوش. افهموا الكلام ده يا إخوانا، ما ينفعش تعمل حاجة ربنا ما شرعهاش والشيطان يزين لك إن أنا هوصل لحاجة كبيرة. مش هتوصل لحاجة، ولو وصلت لكبيرة وبفسق يبقى أنت فاسق ومرتكب لكبائر، عند ربنا ما تسويش حاجة. الدنيا عندنا نقية واضحة، السبيل البين للغاية البينة الواضحة. لكن أبدأ أكثر حواجز وأعمل معاصي، أصلا عايز أعمل حاجة كويسة؟ لا طبعا. قال إن ربنا سبحانه وتعالى، يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. القاعدة ان بعض الظن ايه؟ اما للظن الاكثر والاكبر، اللي اكثر من هذا البعض يبقى اثمه. اي واي اثم، لان الناس بتفهم الايه بالمقلوب، فاهمين ازاي؟ يقول لك ايوه يا سيدي، بيقول ان بعض الظن إثم. يا سلام عليك يا فقيه زمانك، عايز يحلل نفسه سوء الظن، خد بالك ازاي؟ فلك لا، ان بعض الظن إثم، لكن ظني انا ده مش اسم، ده ظن مية مية. هو فاهم الآية كده مقلوبة. إن الشيء اليسير من الظن بعضه إثم، فكيف إذا ظن وظل يتحقق ويتجسس؟ فالآية تشير إلى اجتناب الظن أصلا. هذا هو التفسير الأول. شفت نظافة الإسلام، شفت طهر الإسلام، عرفت ليه الطهور شطر الإيمان؟ لأن الطهور مش الوضوء، الطهور طهور الظاهر بالوضوء والغسل، وطهور الباطن من جملة من الأمراض والله يا أخواني بتقتل، بتذهب الإيمان، بتذهب الحسنات، تلاقي نفسك مفيش مفلس. هو النبي بيقول كلام كده يا أخواننا كلام ولا الكلام ده واقع؟ ما هو ده المفلس اللي النبي بيوصفه، جاي وسيء الظن بإخوانه، جاي واغتاب ده، جاي ونبذ ده باللقب، جاي وأقصى ده، وجاي وعمل عاكك الدنيا، طايح في الناس، فكلهم ياخدوا من حسناته إذا كان ليه حسنات يعني، ويطرح عليه من سيئاتهم. ما هو مش واحد ده بالكون، ده بيسيء الظن بجماعة من المسلمين، بمسجد، بإخوة، فمش واحد. فأخيرا بقول لك المال العام وتبقى مال عام وتبقى مصيبة مصيبة، بدل مصيبة 100 مصيبة ومليون مصيبة، هو كده. فمن يعمل مثقال ذرة، هو ده مثقال الذرة. وهذه الجبال هتلاقيها فوقك وانت ما مش قدها ولا حب ولا تقدر تحملها على ظهري، ده كله على كتافك وانت هتعدي الصراط هيوقعك، مش هتلاقي حاجة. نسأل الله السلام. الإسلام يا أخوانا بيطهرنا، ويطهر قلوبنا حتى من سوء الظن. مش ما تتكلمش كلمة وتقول لقب لقب بس يسيء إليه، لا، ولا قلبك يسيء الظن به. الناس حلوين، أقول لك أكتر من كده، نعلم الأولاد كده صغيرين ناس حلوين وحب الناس، الموعظة البسيطة اللي معلمها الأولاد الصغيرين دي عايزين نتعلمها إحنا، الناس حلوين وناس كويسة ها، لكن سوء الظن والتنابز بالألقاب، لا ما تغلطش، وأخوك وحبيبك ويلا احضنه يلا بوسه، الكلام ده كنا بنقوله ليه للأولاد؟ بنضحك عليهم؟ بنمثل فيلم كده قصادهم؟ ولا عشان إحنا نطلع متربيين على الأصول دي؟ فالطبيعي أخويا بحضنه وببوسه وبحبه، ببتسم في وجهي، ببتسم في وجهي. أحكام الفقهية والمسائل الخلافية عمرها ما تلغي كل الأصول دي، دي أصول عندنا في ديننا، أصول في ديننا، لو كنا بندعي إن إحنا متدينة وإن إحنا عايزين إسلام، دي أصول في ديننا. نسأل الله أن يشرح صدورنا وأن ينقيها من الغل والحقد والحسد وسوء الظن ونحو ذلك. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال وأمره سبحانه باجتناب الكثير ليفحص المؤمن عن كل ظن يظنه حتى يعلم وجهه، لأن من الظن ما يجب اتباعه، لأن أكثر الأحكام الشرعية مبنية على الظن. ده بقى التفسير الثاني زي ما بقوله، إن بعض الظن إثم، لكن فيه ظن زي ما بقول أحكام فقهية ظنية، دي حاجة تانية، كالقياس وخبر الواحد. القياس ده ايه؟ ظن، ممكن يطلع صح وممكن يطلع ايه؟ غلط. وخبر الواحد ودلالة العموم، عموم اللفظ يدل على كذا، لكن ممكن يبقى في حاجة تانية، يبقى في احتمال، يبقى ده غالب الظن كذا، ده مش اسمه طبعا. فشوفوا بيستثنوا ايه، موضوع غير بنتكلم فيه طبعا، لان التاني بيتكلم عن السخرية والاستهزاء والاحتقار مش كده، فده موضوع تاني. فبقول لك لا، عشان ده دقة اللفظ القرآني، عشان في ظن تاني لطالب علم مثلا، ها عنده ده حكم ظني في قياس وخبر واحد، لكن هذا الظن الذي يجب العمل به قد قوي بوجه من الوجوه الموجبة للعمل به، فارتفع عن الشك والتهمة، دي حاجة تانية خالص، دي الأحكام الظنية. قال الزجاج وهو أن يظن بأهل الخير سوءا، أما أهل السوء والفسوق فلنا أن نظن بهم مثل الذي ظهر منهم. دي حتة منه نحط علامة استفهام ونعرضها على الكتاب والسنة. تاني الحمد لله فيكم الصدق. نيجي نقول قال الزجاج كذا، ايوه، نوزن كلام الزجاج والقرآن والسنة، طلع صح اهلا وسهلا، طلع صح يبقى كلامه صح، ايه المشكلة؟ امال ايه معنى كل احد يؤخذ من كلامه ويرد الا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ده. فبيقول لك اهل السوء والفسوق لنا ان نظن بهم مثل الذي ظهر منهم، راقصة عارية ومعلقة إعلان إلى الزنا، عزيزنا هو أدي دار الزنا، فيقول هذه نظن بها مثل الذي ظهر منها، ما هي بتقول إيه؟ أقول له يا زجاج ده مش ظن، ده أنت بتحكي واقع، الظن ده اللي هي التهمة بشيء بلا، لكن ده هي بتقول، هي قال عهدهمها كده واقفة وبتقول في حجر كذا وكذا، هنقول لها لا ده سوء ظن، وده ظن يجوز شرعا، مش ده مش ظن اصلا. فانا لا ارى كلام الدجاج هنا اشارة الى شيء واقع، لا ده بيتكلم عن حاجة تانية غير الظن، ده بيتكلم عن المجاهر، بيقول لك قال مثل الذي ظهر منه، هو بيعمل كده وبيقول كده، عامل له ايه؟ قال مقاتل ابن سليمان ومقاتل بن حيان، هو ان يظن باخيه المسلم سوءا. قال فان تكلم بذلك وابداه اثما، قال ولا باس به ما لم يتكلم، اذا حصل في نفسك شيء فانت غير مؤاخذ بايه؟ بما يجري بك، لكن المشكله انك تبني عليه ايه؟ افعال، سواء فعل قلب ان دخلك الكلام اللي في قلبك ده لكرهه للانتقاص منه بقلبك بالازدراء به، لا اذا دخلت في الاسم، لكن لو تخيل انه شيء مر كده، شيء مر كده، شكل الاخ ده كده غلط، بيعمل حق كذا وكذا وكذا، ها حاجه مرت على اللي كده وتقعد تقول لها راجل معدل ما عليكش اسم، ده اللي بيتكلموا عنه مقاتل او المقاتلان. وحكى القرطبي قال عن اكثر اهل العلم ان الظن القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوز، وانه لا حرج في الظن القبيح بمن ظاهره القبيح زي الحالة اللي قلناها. كلام جيد كمثال، لكن موقف ابن صياد لنا فيه تعليق قلناه قبل كده. ابن صياد استدل به مثلا الشيخ العدوي حفظه الله لما بيقول وفيه ان الرجل يراقب ولده اجس علشان يصلح سلوكه، قال لك لان النبي صلى الله عليه وسلم راقب ابن صياد عشان يضبط الامر اللي كان بيقوله ويقول له انك لم تعد قدرك. فدي استثنوها في مثل مربي راجل هيراقب ابنه وراح المدرسه عشان نشوف يوم الغلط ويصحح له، استثنوا منها هذا واستدلوا، استثنوها منين؟ مش بكيفه، لازم في حديث يستثنيه، قالوا حديث ابن صياد. ان بعض الظن اثم تعليل لما قبلها من الامر باجتناب كثير من الظن، ليه اجتنبوه؟ لان بعض الظن اثم، وهذا البعض هو ظن السوء لاهل الخير، والاثم هو ما يستحقه الظان من العقوبه، ومما يدل على تقييد هذا الظن المأمور باجتنابه بظن السوء قوله تعالى وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فلا يدخل في الظن المأمور باجتناب شيء من الظن المأمور باتباعه في مسائل الدين، فإن الله قد تعبد عباده باتباعه وأوجب العمل به جمهور أهل العلم، ولم يمكن ذلك إلا بعض طوائف المبتدعة كيادا للدين وشذوذا عن جمهور المسلمين. وقد جاء التعبد بالظن في كثير من الشريعة المطهرة بل في أكثرها الأحكام الظنية كلها. قال الله عز وجل بعد أن نهاهم عن الظن وأمرهم باجتناب الظن، لا ده الأمر تطور إلى أكثر من هذا، يبدأ يقفل الباب اللي يساوي تسلسل مع سوء الظن. قال ولا تجسسوا، زي ما جاء في الحديث اللي ذكرناه منذ قليل، اذا ظننت فلا ايه؟ فلا تحقق. ها التحقق بيجي ازاي؟ انك تبدا تتجسس. قال ولا تجسسوا، والتجسس هو البحث عما ينكتم عنك من عيوب المسلمين وعوراتهم. نهاهم الله عن البحث عن معايب الناس ومثالبهم، عشان كده قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن صياد لما اخذوا منه مراقبه الولد، ان مش المقصود انك تكشف عيبه وعورته، ده المقصود شيء اخر وهو اصلاحه وتقويمه، اذا انه امر عليه. قال الجمهور تجسسوا بالسين وقرئ بالحاء تحسسوا، وليس يبعد احدهما من الاخر، ان التجسس بالجيم البحث عما يكتم عنك، والتحسس طلب الاخبار والبحث عنها. وقيل التجسس بالجيم البحث رجل جاسوس إذا كان يبحث عن الأمور، والبلحاء ما أدركه الإنسان ببعض حواسه، فتحسس يعني أدركت بحواسك هذا الشيء. وقيل بالحاء فيما يطلبه الإنسان لنفسه، وبالجيم أن يكون رسولا لغيره، أن يكون رسولا لغيره. تجسسوا يبقى أنا اللي بعتك تتجسس، تحسسوا يبقى أنت اللي من نفسك عملت كده، وصلت؟ ما هو واحد رايح يتجسس، حد قايل له روح شوف لنا فلان وتجسس عليه، ولا هو اللي عمل؟ قال لك اذا حد بعث يبقى تجسس، واذا كان هو بنفسه يبقى ايه؟ تحسس. يعني وفي ناس قالت دي هي دي. التجسس غالبا يطلق في الشرع ومنه الجاسوس، واما التحسس فيكون غالبا في الخير. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه، وده كلام جيد لابن كثير رحمه الله، قال لك التجسس في الشر والتحسس في الايه، وقد يستعمل كل منهما في الشر كما ثبت في الحديث لا تجسسوا ولا تحسسوا، فعلم ان بينهما وجه اشتراك ووجه او وجه اتفاق ووجه اختلاف. فبعد ما اساء الظن يبدا يعمل ايه؟ وممكن يتجسس ابتداء، يعني ممكن الداعي للتجسس انك اسأت الظن، وفي ناس بقى هي معجونة سوء اصلا، يعني مفيش حاجة، يعني شو اساء الظن فيا فيبدأ يتجسس عليا؟ لا لا لا لا لا، هو ابتداء عمال يسحب خط التليفون عايز يسمع هو مين، هو بيتجسس كده زبون من الباب للطعم، مش مثلا كان في سوء ظن في حاجة وبيتحقق. طبعا الاثنين كلاهما مذموم، لكن هو بيقول لك ان ممكن يكون كده وممكن يكون كده. واحد طلع على السوقات في بيت فلان ليه؟ مش هو سأل الظن فبده يشوف؟ لا لا لا، هو كده هو جواه نفسه يشوف العورات، جواه عايز يشوف مرات فلان وهي قلعة، عايز يشوف بنت فلان وهي كذا، عايز يشوف فلان وهو بيقول كذا، جواه سوء، هو عجين شر كده. هو في ناس كده ولا تجسس لا ابتداء ولا بدافع ليش سوء الظن، ولا تجسسوا. كل ده الاسلام بينظف الشوائب وبينظف القذر. فوق هذا يا اخواني ده اصل من اصول الاسلام. ايه الاصل ده؟ ربنا سبحانه على خلق الناس احرارا، لهم حرمة ولهم كرامة. انت عايز تختش حرمة انسان وكرامة انسان؟ غير بقى بغض النظر انت سيء الظن، انت وراك حاجة، انت معجون شر، ربنا خلق الناس دي. انا حر كريم، لي ذاتي ولي شخصيتي ولي وجاهتي ولي كذا، انت عايز تكسر؟ هناك اقوام يحرصون على ذلك وما يصدق حاجة، لا ده ممكن يخترق حاجة، وهؤلاء كثر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو ابتداء انت بكرامتك بذاتك بكده شيء مش مريحه، هو ما يحب يشوف حد بكرامته، هو عايز يجرح كل ده. الاصل فيه الجرح، عايز يجرح نفسه ده، عايز يطلع في كل واحد حاجة، فلان فلان بس، وفلان بس، وفلان بس، هو كل واحد عمال يصبه. تعرفين ده انا بشبهه دايما بالخنزير، خنزير يبقى الاكل كويس كده وعمال ينقي الحاجة القذرة، حاجة القذرة السوق. المسلم مش كده، المسلم لو شاف الحاجة السوق دي يقول لا اكيد مش هي، اكيد مش تبعه، في احتمال كويس. ده الفرق، عشان تعرف اذا كان قلبك ابيض ولا قلبك اسود، عشان بس مش كلام، مش قلب ابيض قلب ابيض قلب ابيض وخلاص، ها الميزان هيبين. ففي المجتمع المسلم اخواني انا امن على نفسي وامن على بيتي وامن على اسراري وامن على عوراتي، مش اي مبرر لاي حد يجي ينتهك حرمة نفسي ولا بيتي ولا اسراري ولا عوراتي، دي جريمة في الاسلام، دي جريمة في ميزان رب العالمين، هذه جريمة قد تكون اشد من القتل وانت لا تدري بما يترتب عليها، قد تكون قد قتلت نفسك بجملة هذه الكبائر. عن زيد رضي الله عنه قال أتي ابن مسعود برجل فقيل له هذا فلان تقطر لحيته خمرا، جايب له واحد، قال إنا عبد المسعود إنا قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. شايفين الكلام؟ دولة شباب قالوا بس أمين ومين بيطبق الأحكام؟ فإيه الواد ده شكله بيشرب، فقعدوا يتجسسوا عليه ويبصوا لغايه لما مسكوه وهو بيشرب. فابن مسعود الجبل في العلم غلطهم هما، قال لهم نهينا عن التجسس، ده اذا بدا لنا شيء ناخده، لكن ما بدأتش اقعد اتجسس عشان اطلعه ويقيم عليه الحد. لا. وعنده خير كاتب عقبة قال قلت لعقبة ان لنا جيران. ابن كثير قال